إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الفصل الثالث الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في الباب الثالث في العموم والخصوص، ضمنه جملة من المسائل المتعلقة بالعموم والتخصيص، وهي خمس مسائل. الأولى والثانية والرابعة متعلقة بالعموم، والثالثة والخامسة متعلقة بالتخصيص، وإن كان لبعضها علاقة بالعموم والتخصيص معا، كما هو الحال بالنسبة للمسألة الثالثة والرابعة. والحاصل أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر مسائل متفرقة مشتركة بين العموم والتخصيص، ولذلك أفردها بفصل وعنون لها بقوله في مسائل متفرقة. فقوله متفرقة إشارة منه رحمه الله إلى أن بعضها متعلق بالعام والعموم، وبعضها متعلق بالتخصيص. فقال في الأولى مذهب مالك والقاضي أبي بكر بن الطيب وهو الباقلاني أن أقل الجمع اثنان، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما أن أقل الجمع ثلاثة. هذه المسألة الأولى، وهي معقودة ببيان الخلاف في أقل الجمع. هذه المسألة معقودة ببيان الخلاف في أقل الجمع، والخلاف في هذه المسألة مما طال فيه النزاع بين العلماء قديما وحديثا، سواء أهل اللغة أم أهل الأصول. قال ابن العربي المالكي رحمه الله: اختلف الناس قديما وحديثا في أقل الجمع. وقد وصفها العلاء رحمه الله تعالى بأنها من مهمات المسائل الأصولية، وقد كثر النزاع فيها وتشعب، وقوة المختلف وأدلة المختلفين فيها متقاربة في القوة، مما أدى إلى وجود نوع غموض وإشكال فيها، حتى قال إمام الحرمين: وحق الناظر في هذه المسألة أن ييأس من التصور على مقدارها ما لم يستكملها، فإن المقصود منها يتبين على تدريج. انتهى كلامه رحمه الله. وقد جمع أستاذ الدكتور عبد الكريم النملة رحمه الله تعالى مؤلفا نافعا في هذا، سماه أقل الجمع عند الأصوليين وأثر الاختلاف فيه، جمع فيه الأقوال وحرر فيه المذاهب وذكر الأدلة والمناقشات مع الترجيح والتعليل، وختمه بذكر جملة من الفروع الفقهية المترتبة على هذه المسألة. فمن أراد التوسع في المسألة والتحقق فيها فليرجع إليه، فإنه مفيد ونافع بإذن الله عز وجل. نسأل الله يرحم لمؤلفه، فإن له خدمة جليلة لعلم أصول الفقه بمؤلفاته النافعة مما فيها من جمع وعزو وتحرير وذكر لنوع الخلاف وغير ذلك على تنوعها رحمة الله عليه. قال: مذهب مالك والقاضي أبي بكر أن أقل جمع اثنان، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما أن أقل جمع ثلاث. إذن الأصوليون اختلفوا في هذه المسألة. وقبل ذكر الخلاف الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى يحسن تحرير محل النزاع في هذه المسألة. فيقال أولا لا خلاف بين العلماء في أن المادة المركبة من الأحرف الجيم والميم والعين أي جمع شامل للاثنين والثلاثة وما زاد عليها على وجه الحقيقة، لأن الجمع في اللغة هو ضم شيء إلى شيء، وهذا يصدق على الاثنين والثلاثة وغيرهما. ولذلك كان قوله صلى الله عليه وسلم اثنين فما فوقهما جماعة عن طريق اللغة في قوله جماعة وعن طريق الشرع يصدق على الاثنين حقيقة، فكان خارج عن محل النزاع ولا يصح الاستدلال به. وثانيا قال ابن السعاتي رحمه الله في بديع النظام: وموضع الخلاف مثل رجال ومسلمين وضمائر الغيبة والخطاب، لا في لفظ جمع ولا نحو نحن فعلنا ولا قد صغت قلوبكما، فإنه وفاقا أي إنه يجوز أن يتناول الاثنين اتفاقا، انتهى كلامه. وذلك لأن التعبير عن عضوين في جسدين جائز فيراع لمراعاة التخفيف فيه، فإنه لو قال قد صغى قلباكما لكان ثقيلا، ولذلك كان الاتفاق واقع على أنه لا خلاف في التعبير عن الاثنين بالجمع مما ليس في الإنسان منه إلا شيء واحد كالقلب كما في الآية المذكورة. ويبقى في محل النزاع ماذا؟ جمع القلة المنكر، ومثله جمع الكثرة المنكر، والجمع السالم سواء كان مذكرا أو مؤنثا، وضمير الجمع أي الواو مثل فعلوا وقالوا إلى آخره. إذن يبقى في محل النزاع رجال في جمع القلة المنكر، أو جمع الكثرة المنكر، أو الجمع المذكر السالم كالمسلمين، وجمع المؤنث السالم كمسلمات، بشرط أن يكون غير معرف بأل، لأنه إذا عرف بأل أفاد العموم وكان مستغرقا، وإنما إذا كان منكرا وضمير الجمع أيضا. والخلاف في هذه مسألة على مذاهب، نذكر منها اثنين على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. فالمذهب الأول الذي ذكره المصنف أن أقل الجمع اثنان، وقال هو مالك، وقال هو مذهب مالك والقاضي أبي بكر أي الباقلان، ونسبته إلى مالك هو نسبة رواية اختارها كثير من المالكية كالباجي وابن الماجيشون وابن خويزمنداد ومنهم الباقلاني، فهو مالكي وصرح بذلك فقال: والذين اختاروه في ذلك أن مطلق اسم الجمع يقع على الاثنين وما زاد عليهما حقيقة، وأن أقل الجمع اثنان، انتهى كلامه. وبهذا القول قال أكثر الظاهرية وبعض المعتزلة، وقال به من الحنابلة أبو يعلى، ومن الشافعية الغزالي وغيرهم. القول الثاني في المسألة أن أقل جمع ثلاثة، وهو الذي قال فيه المصنف رحمه الله، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما أن أقل جمع ثلاثة، وإطلاق على الاثنين هو من قبيل المجاز، وهذا هو القول المنسوب إلى جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة، ونسبه الباجي رحمه الله إلى أكثر المالكية من أصحابه، ولعل المقصود بهم كما قال الدكتور علي النملة في الآراء الشاذة في أصول الفقه أصحابه ولعل المقصود بهم أصحابه الأندلسيين. واختار هذا القول ابن حزم من الظاهرية، خالف جمهور أصحابه. وقد مضى معنا أن الأدلة في المسألة متقاربة في الدلالة على المعنى وورود الاستعمال بهما، يعني ورد استعمال الجمع على الثلاثة وورد استعمال الجمع على الاثنين، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الصحيح هو مذهب الجمهور، لأن غاية ما يستدل به من قال بأن أقل الجمع اثنان هو ورود استعمال الاثنين في محل الجمع، وهذا مسلك ضعيف، لأن مثل ذلك أيضا يرد في الواحد، فإنه يورد لفظ الجمع ويورد به الواحد، لكن على سبيل المجاز، وإنما ومحل الخلاف ليس في ذلك، وإنما هو في مدلول أقل الجمع على سبيل الحقيقة، أما على سبيل المجاز فباتفاق أن أقل الجمع يطلق على الواحد وعلى الاثنين، حكي اتفاقا وإن كان فيه نوع خلاف. وما أجمل قول ابن العربي المالكي رحمه الله، والمحصول من ذلك أنك إذا نظرت إلى أقل الجمع فالاشتقاق يعطي أن للاثنين جمع، وإذا نظرت إلى إفراد العربي كل واحد بلفظة علمت أن أقله ثلاثة. قال رحمه الله: والمحصول من ذلك أنك إذا نظرت إلى أقل الجمع فالاشتقاق يعطي أن للاثنين جمع، وإذا نظرت إلى إفراد العرب كل واحد بلفظه علمت أن أقله ثلاثة. وهذه مسألة لها أثار فقهية، خصوصا في تصرفات الناس وعقودهم وأقوالهم وألفاظهم في الأيمان والأوقاف والنذور وغير ذلك. ولذلك قال الطوفي رحمه الله في بيان أثر مسألة، قال: إذا ثبت هذا ففائدة هذه المسألة أن كل حكم علق على جمع فإنه لا يحصل إلا بثلاثة منه على المشهور، مثل أن يقول: لله علي أي أن أتصدق بدراهم، أو أصوم أياما، أو أصلي ركعات، أو أعتق عبيدا أو إماء، أو أتوضأ مرات، أو أتمضمض بغرفات، أو حلف بالطلاق ليتزوجن زوجات، أو قالت له زوجته طلقني على الدراهم، أو اخلعني على ما في يدي من الدراهم فلم يكن في يدها شيء، أو قال لها أنت طالق طلقات، أو أقر لغيره بدراهم أو دنانير مطلقة وتعذر البيان من جهة المقر، إلى غير ذلك من الأحكام. يلزمه الإتيان بثلاثة في هذا كله الذي ذكره، قال: يلزمه الإتيان بثلاثة مما ذكر على المشهور ما لم يدل دليل خارج على مقدار من العدد المعين. وقياس قولي الخصم يكفيه اثنان في كل ما ذكر. قال: والله تعالى أعلم بالصواب. انتهى كلامه رحمه الله. هذه المسألة الأولى، وهي مسألة أقل الجمع باختصار، وقلنا من أراد التوسع في المسألة يرجع إلى المؤلف النافع للدكتور النملة رحمه الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: المسألة الثانية، يندرج العبيد في خطاب الناس، ويندرج النساء في خطاب الرجال لاستوائهم في الأحكام إلا ما خصصه الدليل. وهذه مسألة تناول فيها المصنف رحمه الله تعالى مبحثين يتعلقان بالعموم، جمع بينهما لاشتراكهما في المأخذ والتعليل. الأولى، المبحث الأول في اندراج العبيد في خطاب الناس، والمصنف رحمه الله قرر أنهم يندرجون، وصورة المسألة أن الخطاب الوارد مضافا إلى الناس أو المؤمنين أو الأمة أو المكلفين، هل يندرج فيه العبيد ويتناولهم أم لا، كقوله تعالى: يا أيها الناس، وقوله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وغير ذلك، هل يشملهم، هل يشملهم هذا الخطاب ويتناولهم اللفظ أم لا؟ المصنف رحمه الله قرر بأنه يتناولهم وهو مذهب الجمهور، وذلك لشمول الخطاب لهم من جهة الوضع اللغوي واللسان العربي، لأنه من جملة الناس، من جملة المؤمنين، من جملة المكلفين، من الأمة، فاللفظ يشملهم، يشملهم. وذهب بعض العلماء كابن خويزمنداد من المالكية والجصاص الرازي من الحنفية، وبه قال بعض الشافعية، إلى عدم تناول الخطاب لهم. وهؤلاء ما هو مأخذهم؟ لم يقولوا بذلك لعدم تناول اللفظ في الوضع لهم، لا، قالوا الوضع في الأصل يتناولهم، ولكن لكثرة خروجهم عن الأحكام الشرعية عن سائر المكلفين الأحرار صار ذلك حقيقة فيهم بمثابة الأصل، أي كأنه الأصل عدم دخولهم للاستقراء للاستعمال الشرعي إلا لدليل. والصحيح مذهب الجمهور لأن خروجهم بدليل خاص، ولذلك استثناه المصنف رحمه الله تعالى في قوله إلا ما خصصه الدليل. قال الطوفي رحمه الله، وخروجه عن بعض الأحكام كوجوب الحج والجهاد والجمعة، أي أنه لا تجب عليهم، إنما هو لأمر عارض وهو فقره واشتغاله بخدمة سيده ونحو ذلك، كالمريض والمسافر والحائض لا فرق. يتناولهم الخطاب المذكور ويخرجون عن بعض الأحكام كوجوب الصوم والصلاة على الحائض، ووجوب الصوم وإتمام الصلاة على المسافر، ووجوب الصوم على المريض لأمر عارض وهو المرض والسفر والحيض. قال ويندرج النساء في خطاب الرجال، هذا هو المبحث الثاني الذي ذكر المصنف رحمه الله تحت هذه المسألة، وهو اندراج النساء في خطاب الرجال، يعني إذا ورد خطاب للرجال هل يدخل فيه النساء أم لا. وفي تحرير محل النزاع في هذه المسألة يقول الطوفي رحمه الله باستقصاء في تحرير محل النزاع، قال ما اختص بأحد القبيلين أي بالرجال أو النساء من الألفاظ لا يتناول الآخر كالرجال والذكور والفتيان والكهول والشيوخ، هذا لا يتناول النساء. قال والنساء والإناث والفتيات والعجائز، قال لا يتناول الرجال. وما وضع لعموم القبيلين دخل فيه نحو الناس والبشر والإنسان إذا أريد به النوع أو الشخص وولد آدم وذريته وأداوة الشرط نحو قوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وقوله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. قال وأما قوله عز وجل يا بني آدم فهو في الوضع للذكور، لكن يتناول الإناث بطريق التغليب عادة. قال وكذا لو وصى لبني تميم ونحوها من القبائل الكبار يتناول النساء بخلاف بني زيد أو عمرو مما ليس أبا لقبيلة فلا يتناوله. ثم قال في بيان محل النزاع وأما جمع المذكر السالم وضمير الجمع المتصل بالفعل نحو المسلمين وكلوا واشربوا وقاموا وقصدوا وقعدوا ويأكلون ويشربون ففيه النزاع المذكور، يعني ما سيأتي من النزاع هذا هو محله، هو جمع المذكر السالم وضمير الجمع المتصل بالفعل، هل يدخل فيه النساء أم لا. والخلاف في المسألة على قولين، الأول ما ذكر المصنف رحمه الله معتبرا إياه الصحيح عنده فيما يظهر في قوله ويندرج النساء في خطاب الرجال. فهؤلاء يدخلوا يقولون بدخول أو بشمول خطاب الرجال للنساء واندراج النساء في ذلك، وهو قول أكثر الحنابلة، وبه قال بعض الشافعية والمالكية، وقال به من الظاهرية محمد بن داود الظاهري. والقول الثاني في المسألة أن النساء لا يدخلن فيه في خطاب الرجال، وهو قول الجمهور، وبه قال أكثر الحنفية والشافعية وبعض المالكية كالبقلاني وبعض الأشاعرة، وهو رواية عن أحمد أخذ بها الطوفي رحمه الله ورحم الله جميع العلماء والمسلمين. وقد يكون القول الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله هو الراجح، من جهة أن عادة العرب ومألوفهم في خطابهم أنه إذا اجتمع الذكور والإناث غلبوا جانب التذكير، كما أن أكثر أوامر الشرع ونوهيه وخطاباته العامة إنما هي بلفظ التذكير، والذي يظهر في النصوص الشرعية أن الخلاف في خصوص النصوص الشرعية أن الخلاف لفظي، فإنه على المذهب القائل بدخولهن فإن الأوامر والنواهي والعمومات تشملهن عن طريق اللفظ، وأما على المذهب الثاني فدخولهن فيه عن طريق المعنى والقياس. ثم قال المصنف رحمه الله المسألة الثالثة: يجوز تخصيص العموم إلى حتى لا يبقى من العموم إلا واحد. يجوز تخصيص العموم حتى لا يبقى من العموم إلا واحد. وفي تحرير محل النزاع اتفق القائلون بالعموم والمجوزون لتخصيصه على أنه لا يجوز إخراج جميع أفراد العام من الحكم بالتخصيص، بل لا بد أن يبقى شيء من الأفراد محكوما عليه بحكم العام، واختلفوا في قدر ما يجب بقاؤه، وما ذكره المصنف رحمه الله من أنه يجوز إلى أن يبقى واحد هو مذهب الجمهور، فالجمهور قال يجوز تخصيصه إلى أن يبقى فرد واحد من الأفراد التي يشملها العام، لأن العام إذا أخرج منه بعض أفراده جاز، وهذا أيضا أخرجت منه أفراده فله نفس حكمه، فما هو الفارق بينهما؟ فلا فرق بين إخراج الأكثر والأقل ما دام قد أخرج عن أصل وضعه الذي هو استغراقه لجميع أفراده. وفي مسألة مذاهب أخرى أشهرها أنه يجوز إلى أقل الجمع على خلاف بينهم في أقل الجمع الذي مضى ذكره. ومذهب أبي بكر القفال الشاشي وابن الصباغ من الشافعية، وهو الذي اختاره ابن الشبكي وغيرهم. والصحيح هو مذهب الجمهور الذي اختاره المصنف رحمه الله وهو قول مالك، وذلك لوقوع ذلك في القرآن واللغة. مثال وقوع قول تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومنزل الذكر هو الله عز وجل. ومنه قوله تعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس، والمقصود بالناس إبراهيم عليه السلام. وقوله تعالى أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، والمقصود بالناس في الآية النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قوله جل وعلا أولئك هم مبرؤون مما يقولون، والمقصود به خصوص عائشة رضي الله عنها. لكن هذا التمثيل فيه نظر، هذا التمثيل فيه نظر، لأن ليس فيه إخراجا بل هو من العموم من العام الذي أريد به الخصوص. وفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. فالعام الذي أريد به الخصوص لا يتناول غير ما أطلق عليه اللفظ، بمعنى أنه لم يرد عمومه لا تناولا ولا حكما، فهو يطلق اللفظ العام ويراد به بعض ما يتناوله وهو مجاز قطعا. أما العام المخصوص فهو ما أريد به جميع أفراده من حيث التناول وأخرج بعضها من جهة الحكم، وهذا اختلف فيه هل هو حقيقة في الباقي أم مجاز. لكن العلماء إنما مثلوا لهذا للتخصيص بالعام الذي أريد بالخصوص لوجود تشابه بينهما من حيث استعمال اللفظ العام في الواحد، لأن العام إذا خصصت جميع أفراده حتى يبقى فرد واحد كان بمثابة العام الذي أريد به الخصوص، لأن كليهما فيه لفظ العموم، فجاز استعمال اللفظ ويراد به الواحد. فما هو المانع إذن من أن يرد التخصيص على اللفظ العام حتى يبقى منه الواحد؟ فبينهما تشابه، ثم قال المصنف رحمه الله المسألة الرابعة إذا خص العام بقي حجة بعد التخصيص. إذا خص العام بقي حجة بعد التخصيص. مصنف رحمه الله في هذه المسألة يقرر لنا مسألة محل هي محل خلاف بين العلماء، وهي هل العام بعد التخصيص يكون حجة أم لا. والمصنف رحمه الله قرر أنه يبقى حجة، وفي تحرير محل النزاع في المسألة فإنه لا خلاف بين القائلين بالعموم على أن العام قبل ثبوت تخصيصه حجة في جميع ما يشمله من الأفراد لدلالته بالوضع على كل فرد منها ضمنا عند الجمهور وقطعا عند الحنفية. فدلالة العام عند الجمهور ظنية، يعني شمول العام لجميع أفراده ظني عند الجمهور وعند الأحناف قطعي، فدلالة العام عند الجمهور ظنية ودلالة عند الحنفية قطعية. أما بعد ثبوت التخصيص فقد اختلفوا فيه، يعني في بقائه حجة على باقي الأفراد، والخلاف فيه على مذاهب أوصلها بعض الباحثين، وهو الدكتور أستاذ الدكتور شيخنا علي عباس الحكمي رحمه حفظه الله تعالى في كتابه تخصيص العام إلى 8 مذاهب، لكن أشهرها مذهبان: مذهب القائلين ببقاء الحجية ومذهب النافين لها. وما قرر المصنف رحمه الله من الاحتجاج بالعام المخصوص هو مذهب جمهور العلماء خلافا لبعض الحنفية والحنابلة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من لوازم القول بعدم الحجية الذي هو منسوب لبعض الحنفية والحنابلة أنه إذا سلم بالمقالة القاضية بأن ما من عام إلا وخص، فإن هذا القول يشبه قول منكري العموم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جعل من لوازم القول بعدم حجية العام بعد تخصيصه مع التسليم بالمقولة القاضية بأن ما من عام إلا وقد خص بأن ذلك يقضي بإنكار العموم. وقول الجمهور هو الصحيح لإجماع الصحابة على ذلك، فإنهم كانوا يستدلون بالعام مع أن أغلبه مخصوص، وشاع ذلك بينهم من غير نكير، فكان إجماعا منهم على ذلك. كما أن دلالة العام بعد التخصيص لم تتغير، والاستصحاب يقضي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. وقد خرج بعضهم هذا الخلاف على مسألة أخرى من المسائل التي تبحث في التخصيص وأثاره على اللفظ العام، وهي هل اللفظ العام بعد التخصيص تكون دلالته على باقي أفراده على سبيل الحقيقة أم على سبيل المجاز. فما حل الخلاف بين العلماء؟ لم يذكره المصنف، لذلك لا نتعرض له، لكن المقصود هنا أن الصحيح لا تأثير لهذه المسألة على تلك، فإنه سواء قلنا بأنه دلالته على الباقي حقيقية أو على مجازية فإنه على كلا القولين يكون حجة لإجماع الصحابة على ذلك، وهم أهل اللسان واللغة. وهذا كله فيما إذا خصص العام بدليل معلوم فاقتضى إخراج أفراد معلومة، أما إذا خصص بمجهول فلا يكون حجة باتفاق. لذلك قال الآمدي: اتفقوا على الاحتجاج به إذا خص تخصيصا مجملا، لأنه إذا خص تخصيصا مجملا بقي الباقي بعد التخصيص مجملا أيضا، والعمل بالمجمل يتوقف على البيان. كما لو قال مثلا: اضرب أو أكرم الطلاب إلا بعضهم، هذا البعض مجهول، هو يقصد بعضا معينا لم يبينه لي المأمور، هذا البعض مجهول، فإن هنا لا يصح العمل لا بالعموم ولا بالخصوص بل يتوقف فيه لأنه مجمل، والمجمل يتوقف العمل به على البيان. ثم ذكر المصنف رحمه الله آخر المسائل وهي المسألة الخامسة، فقال: إذا ورد الاستثناء أو الشرط أو الغاية بعد أشياء فمذهب مالك أنه يرجع إلى جميعها، ومذهب أبي حنيفة أنه يرجع إلى الأخير خاصة. هذه مسألة متعلقة بالمخصص المتصل في خصوص الاستثناء والشرط والغاية. والمصنف رحمه الله ذكر هاهنا الشرط ونصب فيه الخلاف مع أبي حنيفة كالاستثناء والغاية، وهذا ليس بصحيح. ولذلك قال شيخنا في الحاشية: والخلاف بين مالك وأبي حنيفة في الاستثناء والغاية دون الشرط. وذلك أن الحنفية قالوا الشرط وإن تأخر لفظا لكنه مقدم تقديرا بخلاف الاستثناء، والغاية فإنها مؤخرة لفظا ومعنى. أما الشرط فقولك مثلا أكرم الطلاب، أكرم الطلاب وأحسن إليهم، إكرام والإحسان نأتي بلفظ آخر. لو قال مثلا أثني على الطلاب، على الطلاب وأكرمهم إن اجتهدوا، فهذا باتفاق يعود على المتعاقب، على الجمل كلها، على الجمل المتعاقبة والمتعاطفة كلها، الذي هو الثناء، يعني الثناء عليهم وإكرامهم متوقف على اجتهادهم. لكن الخلاف في الاستثناء والغاية، وإن كان ذكر خلاف في الشرط لكنه خلاف ضعيف، والأئمة الأربعة على أنه لا على أنه يعود إلى جميعها. لكن الخلاف بين الجمهور والحنفية في الاستثناء والغاية، والمشهور والخلاف مشهور في الاستثناء، يعني إذا ورد الاستثناء على جمل متعاطفة، وبعضهم يقول جمل متعاقبة، والعطف لابد أن يكون بحروف العطف التي فيها الجمع، وهي الواو وثم والفاء وحتى، بخلاف حروف العطف الأخرى التي ليس فيها الجمع كلكن وبل وبل ولا وغيرها. فهل إذا ورد الاستثناء بعد هذه الجمل المتعاطفة بهذه الحروف يعود الاستثناء على الجميع أم يعود على الأخير منها؟ الجمهور على أنه يعود إلى الجميع، والحنفية على أنه يعود إلى الأخير. وهذا كله ما لم يرد دليل وقرينة تدل على رجوعه إلى بعضها سواء الأول أو الأخير أو إلى جميعها، فعند ورود القرينة يجب المصير إلى ما تدل عليه القرينة، كما في قوله جل وعلا: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منه ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. قوله إلا على شيء يعود، يعود على الجملة الأولى ولا يعود على الجملة الثانية. فمن شرب منه فليس مني إلا من اغترف غرفة بيده، وبينهما قوله ومن لم يطعمه فإنه مني. فهنا الاستثناء عاد على الجملة الأولى لورود القارنة المعينة لذلك. وأيضا في بعض النصوص يتعين أنه يعود على الأخيرة دون الأولى، وفي بعض النصوص يرد الدليل والقارنة التي تدل على رجوعه إلى جميع الجمل، ولكن محل الخلاف إذا ورد مطلقا من غير قرينة ودليل تدل على شيء من ذلك، فما ذكر من الخلاف كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، والصحيح هو مذهب الجمهور. ومن الآثار الفقهية المترتبة على ذلك قبول شهادة القاذف بعد توبته، في قوله سبحانه وتعالى: ولا تقبل له شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فها هنا التوبة إلا الذين تابوا تعود على، يعني أنه بالتوبة يرتفع عنهم وصف الفسق اتفاقا، لكن هل تؤثر في قبول شهادته؟ الجمهور نعم، ويقولون إذا تاب تقبل شهادته، والحنفية على أنه لا تقبل، بناء منهم على أن الاستثناء إنما يعود على الجملة الأخيرة دون غيرها. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم رجل في بيته ولا يجلس إلا على تكريمته إلا بإذنه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. فالإذن في التكريم في الجلوس في مكان الرجل متفق عليه، لكن هل تجوز إمامة الرجل في سلطانه بغير إذنه؟ الجمهور على منعه، والحنفية على تجويزه بناء على ما ثبت في الاستثناء. وما قيل في الاستثناء يقال في الغاية، كما لو قال مثلا وصي لا تعطي أولادي لا تعلم أولادي بأن لهم أموالا ولا تعطيهم إياها حتى يكبروا، فقوله حتى يكبروا هل يعود على الإعطاء فقط الذي هو آخر جملة، أم يعود على الجملتين معا التي هي الإعلام والإعطاء؟ فعلى مذهب الجمهور يعود إليهما معا، وعلى مذهب الحنفية يعود على الأخير. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى خاتمة لهذا الباب فقال: تقسيم الألفاظ أربعة أقسام: عام أريد به العموم نحو كل مسكن حرام، وخاص أريد به الخصوص كقوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير: هذان محرمان على ذكور أمتي، وعام أريد به الخصوص كقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا الآية، فإنه يراد به غير المحصن، وخاص أريد به العموم كقوله تعالى: فلا تقل لهما أف، فإن المراد النهي عن أنواع العقوق كلها. المصنف رحمه الله ذكر تقسيما هنا عن طريق القسمة والحصر العقلي باعتبار العام والخص ومدلولهما الذي هو العموم والخصوص، فضرب اثنين في اثنين ينتج أربعة: أولا عام أريد به العموم كقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، فهذا عام أريد به العموم، فالعام في قوله كل، والعموم ومدلوله أن كل مسكر حرام. وخاص أريد به الخصوص كقوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير: هذان محرمان، فهو خاص بالذهب والحرير. على ذكور أمتي يراد به خصوص الذكور دون الإناث، فالخاص قوله: هذان محرمان، أي الذهب والحرير، والخصوص هو محله الذي هو الذكور دون الإناث. قال: وعام أريد به الخصوص. والمصنف رحمه الله مثل له بقوله: الزانية والزاني فاجلدوا الآية، قال: فإنه يراد به غير المحصن. وفي هذا التمثيل نظر، لأن هذا عام مخصوص لا عام أريد به الخصوص، وقد فرقنا بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. فالعام الذي أريد به الخصوص يطلق اللفظ العام ولا يراد به تناول جميع أفراده، وإنما يراد به عن طريق إرادة المتكلم بعضها، بعض أفراده. أما العام المخصوص كما في المثال الذي ذكره المصنف رحمه الله، فإنه يتناول جميع أفراده بداية ثم يخرج منه بعض الأفراد. والمخصص كما ذكرنا هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز والغامدية. قال: وخاص أريد به العموم. والمصنف رحمه الله أراد بهذا التنبيه الذي هو أحد قسمي مفهوم الموافقة، أي التنبيه بالأعلى على الأدنى أو بالأدنى على الأعلى. ولذلك قال كقوله تعالى: فلا تقل لهما أف، فإن المراد النهي عن أنواع العقوق كلها، لأن هذا تنبيه، تنبيه بالأدنى على الأعلى، وقد يكون التنبيه بالأعلى على الأدنى، كما سيأتي بإذن الله جل وعلا